بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث. اليوم عندكم معاملات ولا معاملات؟ معاملات اليوم. نعم معاملات. نعم معاملات. أي طيب. منع إيه؟ ومنع أي حرم على المكلف بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث. لأن هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة، لأن تبيع المصحف إلى كافر يعبث به ويتهاون بالقرآن ويعمله في المواضع التي لا تليق به، لذلك لا يجوز لك أن تمكنه منه، حتى إنهم كانوا يمنعون أن يسافر الجيش إلى أرض العدو بالمصاحف حتى في وقت القتال والغزو والجهاد وكذا، يمنع الجيش من يصحب معهم المصاحف. وكذلك بيع رقيق مسلم صغير أو كبير. الرقيق المسلم لا يجوز بيعه للكافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أنه عندما تبيع الرقيق إلى كافر سيده يكون كافر، فهو يتصرف فيه كما يريد، ما يأمره به يجب عليه أن يفعله، يأمره بالمعصية ويأمره بالخمر ويأمره بالفسق ويأمره أن يعينه على مفاسد كثيرة، وذلك لا يجوز أن يمكن منه بحيث يكون عليه له عليه الكلمة. ومصحف وجزئه وكتب حديث. وكذلك في حكم المصحف كتب الحديث وكتب الشريعة والفقه، العلماء عندما يتكلمون في أبواب الردة على الأشياء التي توجب الردة وما فيها يعني امتهان للشرع ولدين الله تبارك وتعالى، يبدون بامتهان المصحف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعلمون في كل ما يكون رمزا للشريعة. كتب الفقه يذكرونها، أن أخذ كتب الفقه وضع في محل قدرة موجبا للردة، لأن هي رمز تمثل الشريعة ويتكلم فيها على أحكام الله تعالى واستنباطات والاجتهادات المأخوذة من الكتاب والسنة، فباعتبارها رمزا لشريعة الله، وهذا أراد أن يهين ويحتقر شريعة الله، فجعلوا هذا أيضا حكم احتقار المصحف واحتقار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، هذه إذا كان الكتاب كتب الحديث والمصحف وبيعها للكافر لعلة هي الإهانة، فمن بالك إذا كان مضمون الكتب نفسها فيها إهانة لآيات الله عز وجل واستهزاء، وفيها كتب العلمانيين الآن والروايات، هل تكون أيضا نفس الحكم في البيع خاصة تباع لعامة المسلمين؟ أنت تتكلم على العكس يعني؟ يعني الحين الآن تكلم على تصدير الكتب اللي هي مقدسة في دين المسلمين وتمكين غير المسلمين منها، هذا لا يجوز لا بالبيع ولا بغيره. والقضية الثانية تأتي في شروط المبيع، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا فيه منفعة غير شرعية، إذا كان المنفعة الموجودة في الشيء المبيع غير شرعية فلا يجوز بيعه، مثل بيع المزمار أو بيع الآلات الموسيقية أو يبيع الكلاب أو بيع، وإن كانت فيها منافع لكن منافع غير محترمة، منافع لا يعتد بها الشرع. وكذلك إذا كان المبيع فيه ما يضر المسلمين في عقائدهم أو في دينهم، أو كان يعني وسيلة إلى فساد في معتقدات أو كتب سحر أو كتب شعوذة أو كتب تعظيم زي ما يسموها الآن، مبنية على خرافات وأباطيل وأكاذيب، هذه كلها لا يجوز بها لأن فيها مفسدة على المسلمين. فينبغي صاحب المكتب إذا كان يريد أن يتحرج وأراد أن يعني يتحطاط لدينه، أنه دائما عندما يريد أن يشتري سلعة لابد أن ينظر فيها هل هي مما يجوز بيعه وشراه وتمكين المسلمين منه أو لا يجوز. أما أن يأخذ هكذا مجرد أن يتاجر للربح، مجرد أنه ما دام كتاب مرغوب، حتى وكان هو فساد ودمار الأخلاق ولا في تحريض أو تحريش على الفاحشة، أو يعني فتح لأبواب المحرمات سواء كانت في العقائد أو في الأخلاق أو في المروءات أو في كذا، هذا كسب حرام، لا يجوز، لا يجوز تداول الأشياء ولا بيعها، وهم يتكلمون في هذا الباب على الكتب التي تتعامل بالسحر أو بالشعوذة أو بالأشياء الضارة وكذا، ولا يقول أنه لا يجوز، يجب إعدامها ولا يجوز تداولها بالبيع والشراء. وصغير كافر. اسمع شيخ، كتب جمعية الدعوة الإسلامية وكتب مراكز الدعوة فيها لبعض الكفار أو النصارى يأتون بالعمل يعني باب الدعوة تعريف دين الله. نعم، هذا باب آخر، هو هل يجوز أن يمكن غير المسلم من القرآن إذا كان يرجى إسلامه؟ إذا كان الإنسان هو غير مسلم مقبل على الإسلام وعنده رغبة صادقة، يعني حس منه المسلمون أنه متلهف ومطلع ويريد أن يطلع إلى القرآن وهو على أبواب أن يعتنق الإسلام، فلا بأس أن يمكن، ولكن هو ينبغي في هذه الحالة أن يمكن من معاني القرآن خيما، أن يمكن من نصوص القرآن المقدسة التي ذكر الله عز وجل أنه لا يمسه إلا المطهرون، وكافي بطبيعة الحال ولا يتطهر ولا لا من جنابة ولا من حيض ولا، فالأولى إذا أراد المسلمون أن يسلكوا هذا الباب من الدعوة على وجه صحيح أن تطبع طبعات من القرآن، لا تطبع المصحف ثم زي ما هو العادة الترجمة المعروفة هذه التقليدية، النص في الوسط وترجمة بجانب، ينبغي أن تطبع معاني القرآن. وجمعية الدعوة الإسلامية من زمان طبعت طبعا بهذا وكانت جيدة، وأخذنا منها مجموعات وأخذناها زمان إلى بلاد برا غير المسلمين ففرحوا بها، لأنها أولا هي بلغة عصرية بخلاف التراجم، بعض التراجم موجودة، التراجم الحرفية هي لغتها كثير منها موش لغة عصرية وما يخليش القاري حتى ينسجم أحيانا مع القرآن، فكانت عندهم طبعة في جامعة الدعوة قديمة وللأسف توقفوا عنها، وكان المفروض هي التي يكثر منها والتي يركز عليها وتنتشر انتشارا واسعا، لأن ترجمة عصرية كأي كتاب آخر كانك تقرأ حديث كتاب عصري قصص وكذا، لكن يركز على معاني القرآن تركيز دقيق وترجمة قوية ومفيدة، فهذه لو يتجه إليها قسم الدعوة في كلية الدعوة وفي جهات أخرى بحيث تبقى هذه اللي تتداول في عند غير المسلمين يكون أحسن، أخذنا بالأحوط ومعش، لأن هذه ليست لا تسمى قرآن، هذه معاني القرآن، ثم بعد ذلك عندما يقبل ويقتنع ويرى معاني القرآن ويقتنع بها ويدخل الإسلام يمكن من المصحف، هذا هو الأجدر والأولى أن يعمل. وصغير كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهم على الإسلام. وكذلك الصغير الكافر سواء كان كتابي أو مجوسي أو كبيرا. وصغير كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على الإسلام، يعني الصغير المجوسي والصغير الكتابي أيضا لا يجوز بيعه إلى الكافر، لماذا؟ إلا لجبرهما على الإسلام. طبعا يتكلم مع من يتكلم؟ على الرقيق، يتكلم على السبي، يعني ما يسبى من الجهاد، يعني مش معنى أن أي شيء آخر، يتكلم على السبي إذا يعني عندهم سبي من الجهاد وهذا السبي فيه صغير، فلا يجوز أن يبيع هذا السبي صاحبه ويبيعه لكافر، لأنه الصغير من السبي يجبر على الإسلام. وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل، فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجوز بيعه، كان أيضا يتكلم على السبي يعني مسبي يعني لم يجوز بيعه كان على دين مشتريه أم لا، سواء كان يعني اللي بيتبيع حلة هو دين زي مجوسي أو كافر كفر آخر لا يختلف الأمر، لا يباع له. وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه، يعني إذا كان من ضمن السبي كبير كتابي يجوز بيعه، لكن لمن تبيعه؟ انظر يعني الرفق، حتى أحكام الشريعة فيها رحمة وفيها رفق حتى بغير المسلم، قالوا هذا الكتابي الكبير لا يجبر على الإسلام لأن دينه لا الكتاب وهو صار مكلف، لكن إذا أردت أن تبيعه لابد أن تبيعه لمن هو على دينه، لا تبيعه لشخص يدين غير دين هذا الكتاب يؤذيه أو لا يعني يستريح معه. لذلك لابد إذا أردت أن تبيعه أيها المسلم لابد أن تبيعه إلى من هو على دين ذلك الكتاب. كان يهودي تبيعه ليهودي، كان نصراني تبيعه، لا يجوز أن تبيع كتاب نصراني ليهودي أو كتاب يهودي لنصراني. هذا التقييد استدلوا له بماذا شيخنا؟ نعم؟ هذا التقييد استدلوا له بماذا المالكيون؟ تقييد إيش يعني؟ تقييد بيع الكتاب لكتابي. هذا لدفع الضرر عليه، ومش لدفع الضرر، لأنك أنت عندما تبيع يهودي ونصراني قد يكون بينهم عداوة ولا ينصفه ولا يعطيه حقه ويبقى هو يسترقه ثم ينتقم منه من أجل دينه، حيث أنت تدفع عن نفسه تدفع عنه الأذى وإن كنت تبيعه، لكن مطلوب منك ألا تفعل شيء يضر به، لأن هناك عداوات دينية أحيانا، فهو باعتبار أنه يصير سيده وعنده عليه سلطة واشتراه بماله فقد يؤذيه، ولكن لا تبيعه إلا لمن هو على دينه. لكافر ذمي أو غيره يعني، ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر، لكافر ذمي أو غيره، وكذا يمنع بيع كل شيء. هذا طبعا لا يتكلم على الكفار الموجودين أصلا في بلاد المسلمين بأي صورة من الصور، بمعاهدة أو بذمة أو بكذا أو لا يتكلم، يتكلم على الكافر المسبي، ناس يعني خالوا الجهاد وحصل لهم سبي، هذا هو محل الكلام اللي تكلمه. وكذا يمنع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز، كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك. أيضا هذا لا يجوز، بيع جارية لأهل الفساد، يعني فتاة صغيرة وهي مملوكة تريد أن تبيعها، يجوز لك أن تبيعها سواء كانت هي على دين الناس تبيعها لهم ولا، لكن يجوز لك أن تبيعها حتى للمسلمين، يعني هم تعلم أنه ماذا يفعلون بها، سمر في الفجور وفي الزنا وفي المعاصي وكذا، فلا يجوز ذلك لأن هذا من إعانة على الإجرام وعلى الفساد وعلى. شيخ البيع الملابس النسائية المتبرجة وكذلك الأجهزة التي تستعمل في الأغاني، إذا كان يعلم حال المشتري أنه لا يستعملها باستعمال الشرعي، إذا كان يعلم فينبغي لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كان لا يعلم فهنا السؤال، يعني بعض الناس يتوسع في هذا الأمر توسع غير مطلوب ولا يتفق مع القواعد الشرعية، بعض الناس لا يبيع أمواس الحلاقة على الإطلاق لأن هذه يحلق بها الناس لحاهم، بعض الناس لا يبيع كما قلت كل الأجهزة الإلكترونية والمسجلات أو التصوير أو كذا، لأن بعض الناس يستعملها في الفساد وفي الغناء وفي المعازف وفي مسائل أخرى، وبعض الناس لا يبيع خواتم الذهب مثلا خاصة بالرجال أو لباس الحرير اللي يلبسه الرجال ويقول لأن فيه النهي، هذا غير المطلوب وأدلة الشرع كلها يعني لا تقره، والبخاري بوب في كتابه باب في بيع ما يحرم على الرجال اللباس ولا يحرم على الرجال، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الحلة السيارة التي ذكر عمر وعندما أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال له عمر أعطيتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، إنما يلبس هذا من لا خلق له ونهاهم عنها لأن كانت حلة حرير، قال لم أكسكها لتلبسها وإنما لتصيب بها حاجتك، حلة خاصة بالرجال وهي من الحرير، ومع ذلك أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فمعناه أنت لو تبيع خاتم ذهب إلى رجل هل حرام عليه؟ ليش عليك حرام؟ لأنه قد يصيب بها حاجته كما صاب بها عمر رضي الله عنه، فأهدها لأخي له مشرك قد يبيعه ويستفيد ينتفع بثمنها، قد يعني هناك وجوه كثيرة للانتفاع بهذا الشيء المحرم لا يتعين فعله في الحرام. الشيء اللي يتعين فعله في الحرام لا يجوز العون عليه، مثل هذه الجارية، ناس معروفين بالفساد وبالفجور، فإذا تمكنتها منهم أنا يتعين هذا العمل أنك عنت عليه. لكن إذا كان هذا الجهاز يمكن يستعمل في هذه المعازف ويستعمل في الغناء وفي الأشياء المحرمة، ويمكن يستعمل في أشياء أخرى نافعة، أو تلفزيون أو إنترنت أو تليفون أو أي آلة أو أي جهاز، يعني هذا حتى الكأس وحتى السكين يمكن مع ذلك أن يسعى التحريم. لا يجوز أن تبيع كأسا لأن ربما هناك من يشرب فيها الخمر، لا يجوز أن تبيع سكينا لأن هناك من يقتل بها، لا يجوز أن تبيع سلاحا لأن هناك من يقتل بها. إذا تعين الأمر يحرم الأمر، لكن إذا لم تعين لا يحرم. وذلك لا يجوز بيع السلاح وقت الفتنة. السلاح بيع السلاح أصلا في مشروع، في وقت الفتنة قالوا حرام لأنه يتعين استعماله في القتل وفي الفساد. فلا يقال أن هذه الأشياء لأن الناس يستعملونها في معاصي أنه لا يجوز بيعها، مثل أدوات الزينة الآن أو لباس النساء العارية وكذا. لباس الزينة أو زينة النساء هناك وجوه كثيرة لاستعمالها على وجه المشروع، استعملها المرأة في بيتها، استعملها العريس، استعملها. فلو منعنا بيع مواس الحلاقة وبيع الزينة وبيع لباس النساء اللي هو فاضح وكذا، وقع الناس في الحرج. يعني بيستحد، بكل نتكلم عليه خسارة، كيف يستحد ولا يجد شفرة يستحد بها؟ حجامة. ها؟ يستعمل بالحجامة مرة. يعني في غرض مشروعة وهي مسنونة. المسائل هذه اللي كنا نتكلم عنها، هناك يعني أشياء هي لابد الناس لابد لهم منها، لا يمكن يستغنوا عنها، هي من حاجياتهم الضرورية. أن المرأة تلبس لزوجها وتتزين لزوجها وتتحلل لزوجها وتلبس اللباس القصير واللباس الشفاف واللباس كذا، هذا أمر مشروع. فلو منع الناس من كل هذه الأشياء اللي يمكن تستعملها النساء في خارج البيوت أو تستعملها مفاسد، يكون أوقع الناس في الحرج. وأشياء لم تأتي للحرج تأتي لرفع، أتت لرفع الحرج لم تأتي للحرج. فكل ما هو يستعمل استعمال صالح واستعمال فاسد الأصل فيه جواز، وكذلك أصل جواز في جواز بيعه وتداوله وجواز تصنيعه أيضا. لكن متى يكون ممنوعا؟ إذا علم وتعين أنه يستعمل للفساد، فذاك الوقت لا يجوز. مثل ما ذكرنا في السلاح وقت الفتنة، ولا تعين أن هذا الجارية تعطيها لها الفساد أنهم يفجرون بها، هذا يبقى الأمر ممنوع. لكن إذا التبس عليك الأمر والأمر كان محتمل ويمكن يستعمل هكذا ويستعمل هكذا، فالأصل فيه هو الجواز والأصل فيه الإباحة، ولا يمنع ولا يمنع الناس مثل هذه المسائل اللي يقعون في الحرج الشديد. نعم. غلط استعمال الفاسد يخليش مثلا حرام. لا يحرمه جميعا، هذا يعتمد على كل حالة بحالها. فمثلا الذي يستورد هذه السلع بالجملة هذا لا حرج عليه، لأنه لم يعين الشخص الذي يستعمله. الشخص الذي فتح محل لبيع هذه المسائل، إذا أتاه من يعرف من حاله أنه لا يستعمل إلا في الفساد، هذا لا يجوز أن يبيع له. لكن إذا كان هو الناس كثرة فيهم استعمال هذا الفساد، هناك من يستعمل الاستعمال صحيح، وأنت الذي أتاك لا تعرف ما إذا كان هو من الغالب ولا من القليل، فالأصل أنه لا يمنع البيع. يعني أريد أن أدخل في صفصفة، أسمع أن يقول لك إذا أنت تحققت أن هذا الشيء بعينه لا يستعمل إلا في الحرام فلا يجوز لك العون عليه. أما أنك تفترض وتقول هذا لا يمكن يستعمل إلا كذا، هذا ربما قد غيرك يقول غير هذا الكلام. لكن أنت إذا أنت في مكان ووقع في عقلك هذا واقتنعت أن هذا شيء لا يستعمل في الحرام، فأقول لك لا يجوز لك أن تعين على الحرام. أما أن تعمل حكم عام هكذا تصدر فتوى وتقول لأن هذا السروال أو هذا الكذا لا يستعمل أو في الغالب لا يستعمل في الحرام وتقوى إذاك لا يجوز بها هذه السروال ولا يجوز كذا، هذا ليس هو من الصواب وليس من الحكمة. الأصل في هذه المسائل استعمال السمال صحيح واستعمال القبيح، الأصل فيها البيع في بيعها وصناعتها، الأصل فيه الجواز بحيث ما الناس لا تقف هذا. ثم بعد ذلك كل حالة وحالة، إذا كان تعين هذا الفساد مثل بيع الجارية للفجور أو بيع العنب لمن يعصرها خمرا أو بيع الأشياء اللي كنا نتكلم عنها اللي تعينت سلاح للقتال فهذا لا يجوز. أما إذا كان في احتمال والناس يستعملونه كثيرا في هذا الأمر وأنت بعته ولا تعلم ولم يتعين الذي يأخذ منك لهذا المسألة فلا أرى أن المنع هو الأصل في الموضوع هذا. عند الامتناع يا شيخ، عند امتناع البايع لما يعرف حال المشتري بيمتنع عليه بيع السلعة هذه؟ عندما يعلم إيه؟ عندما يعلم البايع إيه؟ حال المشتري إنه هو بيستعملها في الحرام إيه؟ ما يحدث معنا في المحلات العامة إيه؟ ف يقع في حرج البايع يعني معناه لا عليه انه يعمل نفسه مخلص، اما يطلب سعر غالي ما يعمل اي شيء كيف يصرف عنه. بامكانك تقدر تجد طرق كثيره بحيث انك لا تبيع تفصل بها او تذم السلعه او تقول الناس يشكو منها او اي شيء كلام، لانك انت لما تقع في اما حلال او حرام بد ان تخرج من الحرام باي صوره من الصور. التاجر يعرف اذا كان يريد ان لا يبيع يعرف كيف يتصرف. طيب شيخ مثل ترخيص الفتوى، نعم لترخيص الفتوى يقال لأصحاب المحلات اللي يبيعون أمور تستعمل في الحرام يجوز لك المتاجرة فيها إلا إذا علمت أو غلب على ظنك استعمالها في الحرام. نعم هكذا كلام صحيح. إذا غلب على ظنك أن الذي يشتري منك هو يستعمله في الحرام لا تعينه، لأن الله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان. لكن مع ذلك ما لم يحصل لك هذا الأمر الأصل في البيع هو جائز. الذي امامه انه مدخن لكن احيانا يستخدمها في يعني الطبخ كذا في الاشياء الاخرى يعني. فهو يعني ما تغلبش على الظن، يعني هو ربما هو مدخن يعرف، لكن الولاعه تستخدم فيه كثير الاشياء يعني. اعرف هذا كما قلت، اذا كان يغلب على ظنك انه وعلمت وتيقنت انه يستعملها في المعصيه فلا تعنه، واذا كان لم يغلب على ظنك هذا الامر فالاصل هو الجواز، جواز البيع. ما توسعش في التقييد شيء. القيد والتحريم قيد نص الإباحة الشخص ما يتوسعش في التحريم هيك الله أصل يعني. الحديث الماضي شيخنا في صحيح مسلم، حديث الحديث اللي في صحيح مسلم قبل قليل حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستقبال القبلة ببول أو غائط وأعطيه بدائل شرق وغرب، وهنا هذا اللي عمت به البلوى، هذه الملابس اللي تلبس البيوت تلبس في المناسبات وين البديل الآن اللي بيحرر نقصد يعني؟ البديل هو البديل يعني هو البديل الموجود، لكن الناس يعني في القبيح مثل القطاء، وفي الحسن أضل من الغرباني، يعني في الأشياء القبيحة واللي سموها موضات ولا زينة ولا كل واحد يزايد على الثاني من النساء وكذا كانوا يتسابقون في تشمير اللباس والعري وما يسمونها الموضات، والبدائل الستر موجودة لكنهم لا يريدونها، يعني يتسابقون في المعاصي وفي الحرام قلة الدين وقلة الإقبال على المسألة هذه. فالبدائل موجودة لكن قضية تحتاج إلى ثقافة يعني المرأة المسلمة متى تعلم حدودها الشرعية وأن تمسكها بحدودها الشرعية سواء كان في الحجاب أو في غيره من تعاملها أو في أعمالها أو في كذا، أن هذا هو رفعة من شأنها وأنه هو تكريم لها وأن هذا يعني ليس فيه كما يزعمون وأنه هو احتقار المرأة ولا سجن لها ولا حرمانها ولا عدم مشاركتها. هم الآن نصور المسائل على غير صورتها الصحيحة، وذلك جعل النساء من باب أنهم يرفعوا عن نفسهم تهمة التخلف وتهمة الاستعباد وتهمة سيطرة الرجل وتهمة كذا، فينطلقون ويتحدون وكل يوم يعني حتى صار ما يسمونه الحجاب ليس حجابا، حتى الآن الشائع في الطرقات وفي أغلب الأماكن ما يسمونه الحجاب لا علاقة بالحجاب الشرعي، هو كله زينة وكله تبرج وكله مظاهر فتن وكذا وبنطلونات وزينة في الوجه وأي حاجة على الرأس كذا بطريقة بحيث تكون المرأة أنيقة وتظهر أمام الرجال بمظهر حسن، وسموا هذا ويشاح وسموا هذا ما أعرف شيء. فهي هذه مسائل، ليس لأن ليس هناك شيء بديل، البديل موجود لكن في إعراض عن البديل. يقول وأجبر المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه عن ملكه ببيع أو بعتق ناجز أو هبة لمسلم. يعني يجبر إذا كان حصل هذا البيع الممنوع يجبر المشتري على إخراجه عن ملكه. إذا بعت كتابي يهودي لكتابي يعني نصراني والبيع قلنا هذا محرم، يجب عليه المشتري أن يخرجه عن ملكه، يعني لا يفسد البيع وغير يفسد البيع، لأن هناك فرق بين أن تصحح له بيعه الأول وتجبره على إخراجه رفعا للضرر وبين أن تفسد عليه العقد، لأن فسد العقد يترتب عليه أحكام أخرى في تعلق بحقوق وأثمان ورد قيم ورد كذا. قال لا، هو ليس بفساد، يعني ذكرنا لا لفساد البيع وإنما لرفع الضرر عن هذا الشيء المباع للمشتري، فيجبر على إخراجه إما ببيع آخر لمن يحق له شراؤه أو بهبته أو بأي صورة من صور نقل الملكية. في هذه الحالة النهي لم يقتضي الفساد. النهي لا يقتضي الفساد. وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة لمسلم ولو وهبته كافرة اشترته لولدها الصغير المسلم وقدرتها على اعتصارها منه. لا يجوز، يجوز حتى ما قلنا الهبة. قال ما يفرض أن مرأة اشترته إليه يجوز لها الشراء وهبته لابنها الصغير، وقلنا أنه يجوز أن تخرجه بهبة وهي وهبته، لكن هناك أمر، هذه المرأة اللي وهبت بإمكانها أن تعتصر من ابنها ما وهبته له، هل حقها في الاعتصار لا يسمي هذا إخراج هذا الشخص عن ملكها؟ قال لا يسمى إخراج، حتى لو كان هي عندها حق في الاعتصار لكن ما دام خرجته عن ملكها فهذا يكفي، بعد ذلك إذا اعتصرته لنا معها موقف آخر. وقدرتها على اعتصاره منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج. لا تمنع، لا تم إيش؟ لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج. للهبة يعني. نعم. للهبة والاعتصار، الاعتصار لا يمنع في الاكتفاء من الإخراج. نعم. يعني لا تكفي هبته لولدها الصغير يعني الكافر هذا. لا تكفي. تكفي. تكفي. تكفي. تكفي. ولا تمنع من كونها عندها قدرة على إخراجها من يد صغيرها، هذا لا يكون عائقا، بل تكفي إخراجها لهبة هذا المملوك لابنها الصغير كافي حتى ولو كان عندها هي قدرة على الاعتصار. نعم. لأن لو اعتصرت هي كلنا معها حكم آخر بعد ذلك. نعم. نعم. فهمت المسألة. اعتصار معنى الاعتصار. الاعتصار هو هذا خاص بالأب وبالأم، يعني حق الأب والأم وليس إلى الجد وإلى الجدة في الفقه المالكي. إذا كان الأب وهب هبة لابنه أو الأم وهبت هبة لابنها أو لابنتها، يعني أي شيء مال أو عقار أو أرض أو كذا وأخرته عن تصرفها وأعطته له، فإنه يجوز لها أن ترجع فيه في أي وقت من الأوقات. اعتصار معناه الرجوع في الهبة. الأصل أن الرجوع في الهبة غير جائز، حرام. إنسان إذا تصدق بصدقة وأعطى هبة لا يجوز أن يندم فيها، يقول أني أعطيتها ببلاش وأعطيتها هكذا والآن ندمت، حرام عليه، لا يجوز أن يندم ولا أن يرجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، كان الإنسان يقذف ويلحس ليعطي حاجة ثم يندم عليها ويرجع عليها، هذا تشبيهه، فلا يجوز له أن يفعل. لكن استثنى الشارع الأب والأم إذا أعطوا شيئا لابنهم أو لابنتهم لهم الحق أن يعتصروها بشروط، يعني إذا لم يترتب على ذلك ضرر على الابن أو البنت بمعنى أنه استدان أو باع أملاكا من أجلها أو فعل كذا، فإن في الأمور المعتادة على خلاف القاعدة يجوز لهم الاعتصار والرجوع فيما وهبوا. على الأرجح لا يكفي الإخراج بكتابة إن لم تبع وإلا كفت. إن لم تباع بركة. تباع. إيه. يعني لا يكفي الإخراج بالكتابة. يعني إذا كان الإنسان عنده مملوك مما لا اشتراه وهو لا يجوز له أن يتملكه، فقلنا يجب أن يخرجه من ملكه، فيقول أنا سأخرجه عن ملكي ولكن مش الآن، سأكتبه. الكتابة معناه أن يتفق معه على أقساط السيد مع مملوكه، يقول له أنت لمدة عام عامين 5 سنين 10 سنين تعطيني يسمونها النجوم، يعني الثمن منجم، نجم الكتابة يسمى، في كل شهر تعطيني 100 دينار 50 دينار، في نهاية ال5 سنين تكون حرا. فهل هذا يكفي في إخراج المملوك من يده وهو لا يجوز أن يتملكه؟ قال لا، لا يجوز، هذا لا يكفي، لا يسمى إخراجا، مجرد أن تكاتبه لا يسمى إخراجا، إلا أن تباع الكتابة، بمعنى أنك كتبته وهذه الكتابة هي بمقدار معين فبيعتها لشخص آخر بحيث يصير هو تصرفه وتعامله مع شخص آخر يجوز له أن يملكه. يبيعت الكتابة لمسلم، بعد كتابة مسلم أن هذا المملوك إذا أعطى النجوم هذه والأقساط الشهرية لهذا المسلم فإنه يصير، فبعدها تكون السيطرة والتشغيل والتعميل وكذا كله على من اشترى النجوم، ما عادش يكون في سيطرة الكافر على المسلم. هذا هو صحيح، العتق لا يتم إلا بآخر نجم من نجوم الكتابة، آخر قسط، لما يدفع آخر قسط يصير حرا، لكن في أثناء عندما تباع هذه النجوم الكافر الأول ما عادش عليه السيطرة عليه، فتبقى السيطرة على من اشترى النجوم. لا بكتابة إن لم تباع وإلا كفت. وقد ذكر المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت، ولو قال لا بك كتابة ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق، يشمل التدبير والاستيلاد، أيضا ما يكفيش التدبير وما يكفيش الاستيلاد، يعني هذا اشترى مملوك وهو لا يجوز أن يشتريه، فيقول أنا أريد أن، قلت لي لابد أن تعتقه وتخرجه عن ملكك، أريد أن أجعله مدبرا. المدبر أن يقول السيد لمملوكي أنت على دبر مني، يعني عندما أموت تكون حرا، فهذا لا يكفي لأنه سيبقى تحت سيطرة الكافر إلى أن يموت، لا يكفي التدبير ولا إيه؟ الاستيلاد، ولا الاستيلاد أيضا، يعني يستولد الأمى، لأن الأمى معروف إذا كان سيدها وطئها عندما تلد الولد يكون حرا وهي تعتق على عبدها، فالاستيلاد أيضا لا يكفي، أن مجرد أنها حملت وكذا فهذا كله أيضا لا يكفي. وهنا لم يقل لعل العبارة ولو قال لا بك كتابة ليشمل كذا لا كان أولى أي، يعني لا يكفي إخراج بالكتابة بك كتابة باش يشمل، أيضا لا يكفي بالتدبير ولا يكفي بالاستيلاد، لما تقول ككتابة معناها تشبيه، يعني هو المصنف عبارته لا تكفي الكتابة، فقد يفهم أننا غير الكتابة تكفي، قال لو كان أحسن جاب لنا بالتشبيه، قال لا ككتابة بحيث يدخل فيها التدبير ويدخل فيها الاستيلاد يكون أحسن. نعم. كيف يجي بي ككتابة؟ نعم. لا بي ككتابة. إيه. فصل يعني بين الباء والكاف. أي بك كتابة، نعم أي، يعني إدخال حرفين حرفا جر، يعني كل المتون يتوسع فيها بل يتوسع بغيره، لأن الكتب مبنية على اختصار، المتون كل حرف منها معدود على تقدير، يعني هي يعدونها بالحروف، يعدونها بالحروف إلا يتكلمون بحرف زائد، فهو إذا أراد أن يوصل لك المعنى بخمسة حروف أحسن من أن يوصلهم بستة حروف، هو هنا يستطيع يوصلهم بحرفي جر دخلهم على بعضهم عشان تفهم منها أن الإخراج بالكتابة ما يكفيش، وكذلك بالتدبير وكذلك ما شباهه من الاستيلاد وغير ذلك. هو كل قال معنى مثل، يعني ها؟ قال معنى مثل والاسم، يعني كيف؟ كيف معنى مثل؟ الكاف على معنى مثل، بمثل كتابة، على مثل إيه؟ إيه لكن هي كل حرف هي مثل كتابة بالتشبيه، كيف التشبيه؟ لا، ولو قال لا بك كتابة ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى. ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم الولد وتباع ويؤاجر المدبر، يعني إذا كان حصل هذا وقال أنت على دبر مني وهو لا يجوز أن يتملكه يجب أن يؤاجره لمسلم بحيث ترتفع يده عنه، يؤاجر لمسلم وخلاص انتهى المسألة. ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم الولد، وينجز عتق أم الولد بمجرد ما يطعها وتحمل يجب تعتق عليه لا ينتظى حتى تلد. وتباع خدمة المعتق لأجل، وخدمة المعتق لأجل أيضا لا تكفي لأنه هذا معتق لأجل بنعدوه بعد عام بعد عامين وكذا، خدمته أيضا تباع في هذه المدة قبل الأجل إلى مسلم اللي هو يتولى عليه السلطة. لا بكتابة ولا رهن في دين فيؤخذ. لا لا إيش؟ عن المتن يقول لا بكتابة ورهن. إيه ورهن، يعني الكتابة تتقدم الكلام عليها، ورهن أيضا. إيه. ورهن يعني لا يجوز إخراجه برهن، يعني إذا كان هذا الذي اشتراه ولا يجوز له أن يتملكه وقال أنتم خلاص مش قلتوا أني ما يجوزش أن أتملكه، أني عندي أرض وعقار أشتريها بالدين سأجعله رهنا في الدين هذا، والرهن معروف أنه يسلم للمرتهن اشترى مثلا من مسلم، فهل هذا يكفيه أنه عندما يسلم الرهن للمرتهن، أنا عندنا راهن وعندنا مرتهن عشان يكون المسألة واضحة، ودائن ومدين، لما يشتري الإنسان شيء بالدين المدين يطلب منه الدائن، لما تمشي الدكان تشتري منه سلعة بالدين وتقول له ما عنديش فلوس الآن بخلصك بعد شهر، ولكن يقول لك مين قال لك انت بعد شهر، مين قال بعد شهر تجيب الفلوس؟ ماك عشان نلقاك تهرب مره. يقول له باي كيف نعمل؟ يقول لك اعطيني رهن. شنو الرهن؟ جيب لي حلي متاع زوجتك، جيب لي سلاحك كان عندك سلاح، جيب لي اي شيء له قيمه، ارهن لي بيتك، ارهن لي حوشك. يعني اكتب ان هذا مرهون ويكون عندي تحت تصرفي في خزنتي او الوثيقه متاعه عندي، بحيث أنك إذا أنت في الأجل بعد شهر ما خلصتيش في الدين أني من حقي أن أبيع هذا الرهن، هذا يسمى رهن، من حقي أن أبيع هذا الرهن في السوق وأبيعه بأعلى سعر ممكن، هيك الواجب يعني العدل يقضي هذا، بأعلى سعر ممكن بشهادة شهود وبلجنة عن طريق المحكمة وكذا، وأخذ ما مقدار الدين متاعي وما زاد عليه رد لك ثمنه، لا نأخذ الرهن ونبيعه زي ما يسوى زي الدين ولا أقل وأكثر، هذا يسمى إغلاق الرهن، حرام. وهذا الحديث لا يغلق الرهن، بمعنى تأخذ من الرهن يقول أني أخذها كانك أنت خلصتني كويس، ما خلصتنيش خلاص ضاع عليك الرهن وخلاص، هذا لا يجوز. لكن هو يأخذه وعندما يأتي اللاجل يبيعه، يبيعه بمعرفة القاضي ومعرفة الناس العدول وأهل السوق والخبرة ويأخذ دينه ويرد لك الباقي. فأنت أيها المدين اللي شريت بالدين تسمى راهن، وهو الدائن يسمى مرتهن، والأرض أو الذهب اللي أعطيته له يسمى رهن، وشرط الرهن حيث يتم ويصح أن يكون في حوزة المرتهن، في حوزة الدائن، لا يبقى عندك أنت، لا يبقى عندك أنت شو الفائدة؟ ماذا يستفيد؟ تهرب ولا تأتي بالثمن ولا يتحصى على شيء. فهنا هذا الذي اشترى يعني مملوكا وقلنا لا يجوز له أن يشتريه وهو غير مسلم، قال أريد أن أشتري شيء بالدين، وهذا اللي تكلمت عليه أجعله رهن لأنه يباع مملوك، يباع ويقدر يبيعه ويخلص من ثمنه، فقال أضعه رهنا عند مسلم، فهذا إخراجه رهن، هذا يسمى إخراج عن ملكه عن يده، ويكفي هذا ولا لا يكفي؟ لا يكفي. قال لا يكفي، أيوة كتابة ورهن، لا كتابة ورهن ولا رهن. فيؤخذ الرهن ويباع، وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة فيه وفاء للدين. يعني ذلك حل، زي ما قلت مش يمنعك وخلاص، يملك ذلك حل، قال لك هذا ده حدث نقول هذا لا يكفي و لابد ان يباع الرهن ونرجع للوضع الاول، ونطالب الرهن بان ياتي برهن ثقة بحيث لا نضيع حق الدائن، لان احنا نقول احنا هذا الرهن لا يجوز أن يبقى رهن لأنه يجب أن يخرجه عن ملكه، يقول لكم ماني كيف ما مالي وديني كيف يضيع هيك تاخذوا مني وخلاص الدين هذا افضل ما يبيش يعترف بدين المسلمين ولا. فيقول انت ليك الحق ان نضمن لك دينك. كيف نضمن لك دينك؟ يؤتى برهن ثقة يعني في الملاءة وفي يعني القيمة المالية تساوي القيمة المالية متاع الدين أو القيمة المالية متاع المملوك هذا اللي أخذناه منه، ويكون هو أيضا مأمون أنه يستطيع أن يبيعه وأن يتحصل ثمنه، فيؤتى له برهن ثقة. الكافر هو المالك للمملوك هذا. نعم الكافر هو اللي اشترى، هو اللي اشترى المملوك، اشتراه ما هو اشتراه، ما هو حين اشتراه ونبغى ننزعه من يده، قلنا إذا اشتراه لا يجوز له أن يتملكه، يجب أن يخرجه عن ملكه إما بعتق أو بشيء آخر. قال هل يكفي إخراجه عن يده برهن؟ لأن الرهن يصير تحت، قد يكون المرتهن مسلم بيصير في حوزة المرتهن، هل هذا يكفي؟ قال لا ما يكفيش حتى وكان في حوزة المرتهن. لماذا؟ لأن ملكية الرهن للرهن، قاعدة أن الرهن مملوك لمن؟ مملوك للرهن، ولك ريعه ونفعه وغلته كلها للرهن. لو أنت ارتهنت أي شيء دكان وكذا ووضع المرتهن على يده، فإذا استأجره وأجره أو استفاد منه بشيء فلابد أن يرده لأن الملكية للراهن ليست للمرتهن. وأتى الكافر الراهن بدله برهن ثقة فيه وفاء للدين إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه، أي إسلام العبد الرهن. إن علم بإسلامه يعني أنه مشارك في هذه الحالة نأخذه منه غصبا عنه ونعطوه برهن آخر بدأ، لأنه يعرف أنه مسلم، هو تعدم من الأول اللي عرف أن هذا مسلم تحت كافر، وهو يريد أن يتهم أنه كان متواطي معه أحيانا، وذلك لا نعذره ونأخذه منه إن كان يعلم. وكذلك إذا كان الرهن هذا معين، أحيانا لما تحصل مداينة الدائن يقول لك أني لا أرضى إلا بهذا المملوك وحده، لا تأتي بمملوك آخر، أعرف المماليك وأعرف فسادهم وأعرف خبثهم وأعرف كيدهم، أنا لا أريد إلا هذا معينا، فهذا لي حكم، لأنه إذا كان معينا يبقى له وضع خاص، ويجب أن يعذر الدائن في هذه الحالة ولابد أن نضع له حل آخر. لكن إذا كان غير معين وين هم معيناش قال جيب لي مملوك وخلاص ويبقى راهن، هو عالم بأن مالكه مسلما، في هذه الحالة يؤخذ الراهن من المرتهن، لأن من الصعب أن تأخذ الراهن من المرتهن، لأن الراهن هذا من الأشياء العينية حتى عند الإفلاس وعند الموت وعند التركة أيضا، إذا كان إنسان يموت عند تركة أول الحقوق التي تأخذ وتسبق غيرها هي الحقوق العينية هذه، إذا كان واحد عنده رهن مالك رهن هذه التركة فما يستطيع الورثة أن يأخذوه ولا يعني يسبق صاحب أصحاب الديون كلهم، ولا يقتسم معهم أه؟ لا يقتسم معهم، لا يقتسم معهم ويسبقهم ويأخذ، لأن هذا حقه تعين في هذه، فهو هنا إذا تعين له حكم خاص. لكن إذا كان قال أريد مملوك أي مملوك وأتاه بمملوك وتبين هذا المملوك يملكه كافر ويجب أن يخرج من يده، وكان يعلم المرتهن يعلم أن هذا مسلم أن الراهن مسلم، فإنه لا يعذر بل يؤخذ منه، الأصل لا يؤخذ الراهن من مرتهنه لأن فيه إبطال لحقه، لكن في هذه الحالة يؤخذ منه. لماذا؟ لأنه كأنه متواطي، كأنه يعلم أنه مسلم وذلك قبله وأنه لا يحق له أن يقبله، فيؤخذ منه غصبا، ولكن لا يضيع حقه بل يستبدل برهن رهن مالي ثقة يوفي الدين المطلوب. بايع الرهن هو الراهن ولا المرتهن؟ اللي بيع في عندما ياتي اجل الدين اللي بيع المرتهن هو اللي بيبيع، ويجوز له شراء من اللي بيشري؟ هو نفس المرتهن، عجبات الحاجه يعرضها في السوق تثمن ياخذها هو، قد يكون هذا هو اللي هو يباع كما قلت لك، يباع بيع عدل لا يباع هكذا، لا يباع في الخفية، يوضع في يوضع في المزاد العاني بمعرفة القاضي وبمعرفة لجنة هيئة السوق وأمين السوق إذا كان السلعة لها سوق، سوق عقار أو سوق ذهب وسوق كذا. فإذا رأى القاضي ورأت اللجنة أن هذا بيع عدل يمكن يبيعون له، لا حرج في هذه. هو ربما المسائل في مسائل يبقى فيها تهمة لو ما يتمش بصورة صحيحة قد يتهم فيها بأن اشتراه بأقل من ثمنه أو تحايل فيه على أمر من الأمور. مثل مثلا أنت توكل إنسان على أن يبيع لك سلعة ثم يشتريها لنفسه، يعني هو محل تهمة. فمن الناس من يمنع الوكيل أن يشتري لنفسه، لكن لو كان هو شراء عدل ومعلن بإذن من الجهات السلطات المعلومة وكذا، فضل أنه لا حرج، لأنه هو الذين يمنعونه خوفا من الوقوع في الظلم وأكل المال بالباطل بطريق غير صحيح. ولم إن علم مرتهنه حين ارتهانه بإسلامه، أي إسلام العبد الرهن، وهذا القيد لابن محرز، ولم يعين للرهنية، أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على رهنه بعينه. أي هذا قيد آخر، يعني الأول إن علم بإسلامه فإننا نأخذه منه ولا نعذره، كنا على خلاف القاعدة. القاعدة أن الرهن لا يؤخذ من المرتهن، لكن إذا علم بإسلامه فهو كأنه أسهم في التواطؤ مع الراهن. والقيد الآخر إن لم يعين أيضا، لأن كما قلت يعني التعيين له مغزى وله معنى. إذا كان هو أساسا عندما تعاقد الرهن قال لا أريد إلا هذا فقط، أما غيره فلا أقبله. فإذا لم يقع التعيين إنه يؤخذ منه. إذا لم يقع التعيين وهو مجرد اشتراطه على مملوك فقط، فإنه يؤخذ منه إذا تبين أنه مسلم، حتى لو لم يعلم أنه مسلم بهذا الأمر، لكن لم يقع تعيين فإنه يؤخذ منه ويعطى رهنا ثقة بدله. القيد الأول قال لابن محرز اللي هو إن علم بإسلامه، وإن لم الآخر إن لم يعين ربما هذا قيد آخر. نعم، وهذا القيد لبعض القرويين. وإلا يعني كأن إذا وجد هذان القيدان فبالاتفاق بين ابن محرز والقرويين أنه يجب أن يؤخذ منه ويعطى رهن ثقة، وإذا وجد أحد القيدين فيبقى على الخلاف بين ابن محرز وبين القرويين. ليشترط شرطا أنه يعني ابن محرز قال إن علم بإسلامه فيوفى له ويؤخذ منه، فإذا لم يعلم بإسلامه ابن محرز يقول لا يؤخذ منه، كان يقول لا يؤخذ منه، لأن شرط ابن محرز إن علم بإسلامه فقط، أما الشرط الآخر فهو لي القرويين. شيخ لعلنا نقف هنا وإن كان هو في انتهى. طيب لا بأس. طيب عندي كثير من الأسئلة سنأخذ بعضها. يعني هو أنتم تريد أن تطيل الكلام في الأبواب الرقيق هذه ولا تتجاوزوها بسرعة وتمشوا لغيره؟ نعم تحضر خير ما فيش فايدة. فيها وجوه متحققة. نعم فيها وجوه متحققة الآن، ولا يعني فائدة فائدة ما هي. لا بس إذا رأيتم فيها نأخذها، لكن ربما له. نعم قال تجاوزوها، تجاوزوا أفضل يعني كما تحب، لأن هذا اللي يريكم أن تشوفوا المصلحة فيما بينك وبينهم مصلحة نأخذ به، لأن أحيانا غيرها اللي هو أشياء عملية وموجودة في الواقع أفيد منها، وأحيانا نقول لا هذا باب من الفقه وما فيش من يقري فيه وما فيش من يقول فيه، خلاص كما تحبون. لعل نستفيد اليوم نستفيد بكرة من الشيء. طيب ولعل فك العباده سياتي زمان. ان يرى ان تقرأ قراءه سريعه خفيفه، يعني لا تطيل فيها، مجرد قراءه كذا اذا كان في كلمه غامضه تشرح ربما احسن من التطويل فيها قد يكون لك. والله اعلم. عندنا كثير من الاسئله، لكن سناخذ بعض الاسئله باقي ان شاء الله نؤجله للغد ان شاء الله. لانك لا تجد لا مستولده ولا ام ولد ولا تجد مدبره. انتهى سؤال طويل شوية شيخ، لكن هو يقول استلف عمر من زيد مبلغا قدره 20,000 دينار سنة 1980 واشترى بها كيلوين من الذهب للتجارة فيها، وماطل عمر زيدا، وبعد 20 سنة قام عمر برد المبلغ لزيد، إلا أن زيدا رفض الاستلام وطالب 100,000 دينار محتجا بأن مبلغ الدين يساوي 2 كيلو ذهب والمطلوب هو ثمن 2 كيلو أي 100,000 دينار. لا هذا غير جائز شرعا، لأن الدين لا يرد بالقيمة. الدين إذا كان نقدا لا يرد بالقيمة، وإنما يرد والمماثلة فيه إما بالعد أو بالوزن، فيرده عدا أو وزنا. كان ذهب أخذه ذهب يرد وزنه ذهبا، وكان نقودا أخذه نقودا. وهذا غير هذا ربا صراح واضح، ويدل على هذا حديث تمر خيبر. تمر خيبر عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جنيب، وقال كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا إن نشتري الصاع بالصاعين لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. فقال أوه ردوه، ذاك عين الربا. هما في الواقع في تمر جيد وتمر ردي، فالتمر الموجود في خيبر تمر ردي، ويدون أن يعطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا. فالكيلو وين من التمر الردي من حيث القيمة تساوي كيلو من التمر الجيد. هم استبدلوا هكذا، إذا يعني كانت الربويات ينفع فيها القيمة فهذا عدل، يعني تقول ظاهره عدل، لأن 2 بواحد هذا هو العدل. فلما سأل عنه وقال له احنا بدلناها 2 بواحد مع أن القيمة هي هي قيمة حقيقية، قال أوه ذاك عين الربا ردوه، وأمر برده. لا يجوز. فالربويات لا ينظر فيها إلى القيمة في التبادل ولا في الديون ولا كذا، لا ينظر فيها إلى القيمة، ينظر فيها إلى وزنها أو إلى عددها. يقول السائل: ما حكم ما يتخذ اليوم في بعض المساجد من خشب تتخذ كسترة يضعها المصلي أمامه في المسجد؟ لا حرج، السترة يعني مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أغلب أحواله يصلي إلى سترة، وصلى في بعض الأحيان إلى غير سترة بحديث صحيح واضح هذا، ليبين الجواز، لأن ليس فرض وليس واجب. لكن السنة المعروفة الكثيرة في سفر وفي حضره كان يصلي إلى سترة، فإذا كان الناس طرحوا على شيء من الخشب وغير ذلك فلا حرج فيه. أظن لا يسر على الحكم. نعم. الآن أصبح لا يسر على الحكم السترة، أصبحت منتشرة الآن في جنب السواري صناعة خشب. وإيش الإشكال فيها يعني؟ ما المشكلة إذا كان ما فيش أنت الآن السارية يمكن تنفع لشخصين يكونوا سترة، وباقي الناس اللي يصلوا كيف يصلي إذا كان أردوا يصلي؟ وهذا ليسر عليه. لا حرج فيه. والذي كان يركز عليه أمامه. فالغرض يعني السترة، ما دام السترة مطلوبة وأي شيء تعمله سواء كان خشب ولا شيء آخر كله جائز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دار العنزة ودار الحرب هذه ودار يعني مؤخرة الرحل، وصلى إلى من أمامه إلى عائشة رضي الله عنها وهي نائمة وصلى. فكل ما ينفع أن يكون سترة يجوز، لأن الأماكن الناس أحيانا يكون مصلون كثيرون، والسارية يمكن تنفع لشخص أو تنفع لشخصين لكن لا تنفع لأكثر. وبالمناسبة الناس عندما يصلون إلى سترة، الفقه المالكي يعني دقيق في هذه المسألة، ينبه دائما أن المصلي لا يجعل سترة أمام نصب عينيه هكذا، وإنما جرها عن يمينه قليلا وعن شماله قليلا، حتى يسبها بعبادة الأوثان وعبادة الأصنام. وهذه تعطي فرصة أن السارية تنفع لاثنين، لكن لا تجد الناس من يطبق هذا الآن. كل من يستولى على عمود ما تجد معه في فرصة يأخذه كاملا هو بدنه. قالوا ينبغي أن يميل يمينا يمينا شمالا قليلا، تبقى هي على يمينها وعن شماله، فيمكن يصلي اثنين إلى العمود الواحد. لا ليس آثما، لا ليس آثما، هي سنة كما قلت. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه ثبت صلى إلى غير سترة، لا يكون فعل النبي إثما يعني أبدا. أقصد القيد هنا إذا كان موجود السترة يعني في الأصل، يعني موجود يعني حتى ولو موجود هي سنة، السنة لا يتغير حكمها سواء كان موجود أو مش موجود. يعني تولي صلى الله وترك باختياره أن يصلي تحية المسجد يقال له آثم باختياره، يريد أن يصلي لكنه ترك السنة. فالسنة هي معروف أنه لا يأثم تاركها، يمدح ويثاب فاعلها ولا يذم تاركها. شيخ، السؤال السابق بخصوص المبلغ الحيل، هو المقصود من السؤال هو القوة الشرائية للعشرين ألف دينار؟ لا لا، لا ينظر إليها، لا ينظر إليها، لا ينظر. هذا هذا هذا هذه عقلية مماطلة. شيء مماطلة آثم، المماطلة آثمة، وأنت مفرط، أنت مفرط. حيكون نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن الرهن الآن. عفوا يا شيخ، هذا في الواقع في القانون المدني لا يجوز إثبات الحق إذا تعدى 18 دينار إلا بالكتابة. ما تقدرش تثبت حقك إلا بكتابة كان أكثر من 10 دينار. أنت مفهوم ما ما ما دخل ما غلس غلس أسكت ما كتبش كلامه خلينا نسمع أعطيني فرصة أتكلم معك. أنت مفرط، أنت صاحب الدين، أنت مفرط. حين كنا نتكلم عن الرهن، أنت ما الذي يجعلك الآن هو يماطلك 100 سنة وعشرين سنة؟ لماذا؟ هل ضرب على يديك؟ هل قهرك؟ هل جبرك أنك تعطيه؟ هي فرضية، فرضية القياس. أنا يعني أقول لك الفرضية أفرضها بالوضع الصحيح، ليش تفرضها بالوضع الباطل؟ أنت أيها المدين أو أيها الشخص اللي أنت الدائن اللي بتاخذ بتعطي شيء بالدين، ينبغي إذا كان تبي تتوثق من نفسك وما تقول تدخلش في المماطلة والكذب والزور وكذا، خذ رهن، خذ ضامن، خذ كفيل، قول اي ما قدرش نعطيك وخلاص، اعطيني صك، اعطيني ضامن يضمنك نثق فيه انه يخلصني، اعطيني عرض، اعطيني كذا، بهذه الصورة تتجنب المسائل الاخرى اللي تكلم عنها. الشيخ فوزي ما كملش السؤال، هو فيها فرضية ثانية اللي هي السيارة اللي من ياخذها، اللي ياخذ سيارة في 70 او 80 حقها 6000 دينار اللي هي سيارة الدخل، اللي يردها تو اللي صاحبها بثمنها والله يجيبها سيارة نفسها. ما فهمش الموضوع، كلام واضح. الموضوع الدين لا يزيد والسعي، إذا كان أخذ الدين الدين لا يزيد باختلاف القيمة وباختلاف السلعة، الدين لا يزيد لا يتغير، الدين لابد يبقى كما هو. على الغصب. نعم؟ على الغصب، الغصب مختلفة عنده، غصبها مختلفة عنده. الغصب أول ما يغصب يسأل حاجة تعلق قيمتها في ذمته، خلاص لازمته القيمة. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.